الكافر. لهذا قال وقتل ليش؟ لردته، لردته أين به وجبت عليه وصار ذا قبل يحكم بردته. فأنا ناخذها كزكاة ونقتله كمرتد لردته، هذه الردة بتكذيبه الله ورسوله وبعد أن يستتاب ثاني، لكنه لا بيزم أنه يستتاب ثلاث مرات ثلاثة أيام ويستتاب ويعرف، فإذا أصر والعياذ بالله فهو كافر قتل. والكافر هذا لا يرث ولا يورث وماله في ماله يدخل في بيت مال المسلمين في من الأفياء، ما يعتبر هذا ما يرثه أحد لأنه كافر، وهو لا يرث أحد ويجب قتله وإبعاده عن المسلمين. وقتل لردته رد قال بتكذيبه الله، كذب كتاب الله ورسوله، رد السنة الصحيحة بعد أن يستتاب ثلاثة، أو بخلا يعني منعها بخل، ما هو والعياذ بالله جحد، لا ما جحد، يقول أنا أدري أنه واجب لكن الله يتوب علي، الله يتوب علي، أنا يعني إيش أنا ما أخرجتها بخل، هذا والعياذ بالله يقول الله يتوب علي، ما الله يتوب علي، الله ما يتوب عليه، ما يتوب عليه ومخرجنا الزكاة، هذا حق للناس، حق المستحقين المستضعفين. وهذا والعياذ بالله كثير ما يصير يعني عند الأغنياء، كثير ما يكون عند الأغنياء إنهم يبخلون بالزكاة، وهذا أمر عظيم، هو الذي بسببه يمنع المقطر، يمنع المطر، تمنع البركات، ينزل العذاب ويجور السلطان على المواطنين وعلى الشعب، كل هالأمور هذه كلها تأتي من منع الزكاة، من أن أصحاب الأموال وأصحاب الثرى يمنعون الزكاة ولا يخرجونها، أو يخرجون شيء بسيط منه ولا يخرجونها، هذا ما يجوز، يجون والعياذ بالله يعني يوم يجدون لهم مفتين ما يخافون الله في فتاويهم يحللوا لهم الأشياء، ولا هم يعني إيش يعملون لأنفسهم حسابات ما هي صحيحة، هذا شيء ما تجب فيه وهذا ما أدري إيه وها من هالقبيلة، هذا ولي هذا حرام وهذا لا يجوز. والزكاة ركن من أركان الإسلام وحق وسهم للفقراء والمساكين فيما لإخوانهم الأغنياء، ويجب على الإنسان أنه يتحراها وأنه يتحرز منها وأنه يخرجها سمحة بها نفسه وطيبا بها قلبه، ولا يجوز منعها أبدا أو جحد، ولا يجوز منعها ولا البخل بها، حرام من أعظم الذنوب هذا. قال أو بخل، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط قهرا، يعني ما يقتل، هذا معنى فقط يعني لا يقتل، لا يقتل لأنه مو كافر، اللي يمنع مو كافر، نعم هو ارتكب إثما عظيم وهدم ركن من أركان الإسلام، لكننا ما نحكم بكفره. قال وأخذت منه قهر يعني غصبا، لأن حق واجب عليه، من يعني ولاة الأمور يجبرونه على أنهم يخرجها ويأخذون منه قهرا، كدين لآدمي، مثل إذا كان مطلوب للناس وعليه أموال وعليه حقوق تحبس الحكومة وتأخذ أمواله قهرا منه وتعطيها أصحابها، إذا كان عنده شيء وإن كان فقير ما يأخذ منه، ولم يكفر ما يكفر. وعزر يعني ما عزر يعني أدب، أدبه الولاة، ولاة الأمر يأدبونه على جحد على بخله بالزكاة، أدبونه على بخله بالزكاة. إن علمت تحريم ذلك، إذا كان يدري يعلم أنها حرام، إذا كان يعني حديث عهد بإسلام، حديث عهد بكفر، هذا لا يعلم. التعزير، العقوبات نوعان، العقوبات التي شرعها الله نوعان، نوع لها حد ما يجوز الزيادة عنها ولا النقص منها. وهذه مثلا حد الزنا، إن كان محصن تتزوج هذا يرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت، يرجم بالحجارة ذكر أو أنثى، يرجم بالحجارة حتى يموت. وإن كان إنه بكي غير محصن، ما تزوج أبدا ذكر أو أنثى، فهذا يجلد 100 جلدة، يجلد 100 جلدة ويغرب، يسفر عن بلد سنة، يبعد عن بلاده سنة ما يخليه يقرأ، هذا الزنا. شرب الخمر هذا يجلد 80 جلدة، إلى شرب جلد 80 جلدة. إذا قذف إنسان قالوا يا زاني يا كذا، يجلد 40 جلدة، يجلد 40 جلدة. السارق تقطع يده. مثل هذه حدود محددة لا تزيد ولا تنقص، ما تزيد، تبقى على كما الله سبحانه وتعالى فرضها وحدها وبينها. هناك عقوبات ما لها حد يسمونها تعزير، يعني تأديب، هذه أمور تعزيرية، هذه ما لها حدود، يعني الله ما قال اضربوه كذا أو احبسوه كذا أو اقتلوه أو كذا، هذه ما لها حد، حدها الحاكم الشرعي القاضي هو الذي قيده، هو الذي حسب الجرم كبره وصغره ومفسدته أو عدمه أو نحو ذلك، وحسب الشخص نفسه إن كان صاحب مسبقات أو ما سقط أو ما أتى إلا هذه المرة، ما عمل إلا هذه الفعلة، وحسب الذنب نفسه هو كبير أو صغير، هذه يسمونها تعزيرات تبتدي من أخف شيء وتنتهي بالقتل، تبتدي بقولة آفا يا فلان كيف تعمل هذا العمل، كيف تسوي كذا، هذا من التعزير، كيف تعمل هذا، هذا أدنى شيء، تنتهي بالقتل. إذا كان شره ما ينكف إلا أنه يقتل تعزير، ما بشيء، هذا يسمى تعزير، يكون بالجلد ويكون بالتغريم ويكون بالحبس ويكون بالتسفير ويكون، يعني عقوبات منوعة حسب ما يراه الحاكم الشرعي، هو الذي يقدر هذه الأشياء. هذا الذي يمنع الزكاة هذا ما له حد، الله ما قال جلدوه 100 أو 200 أو أكثر أو أقل أو حبسوه أو نحو ذلك، لا، قال أدبوه، نشوف هذا يمكن أدبه يعني أدب كبير، يمكن أدبه إذا كان متكرر ولا يخرج الزكاة ولا كذا، يضرب ويجلد ويسفر وكذا، وإذا كان لا إلا مر كذا فيتكون عقوبته أخف، هذا معنى التعزير. والتعزير يقول التعزير هو أن يكون لعقوبة لا حد فيها ولا كفارة، هذا التعزير يكون لمعصية، عقوبة لمعصية لا حد فيها ولا كفارة، هذا هو التعزير. أما إذا كان لها حد أو لها كفارة فهذه ما في هذه، نقف فيها عند حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ما نتعدى أبدا ولا نزيد عليه. أما التعزير فهو راجع إلى نظر القاضي، القاضي هو الذي يحدده، وهو الذي على حسب الشخص وعلى حسب الجرم وعلى حسب كذا. كم بقى؟ أنا بكل 5 دقائق أو إلى بقى 10 دقائق نسوي أسئلة في الشيء الحين. أيوة. وعزل إن علم ذلك، وقوتل إن احتاج إليها. وش بقى؟ عند في أسئلة كثيرة. نأخذ شو؟ يقول وقوتل، يعني إذا منع الزكاة قوتل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه توفي العرب بعضهم ارتد عن الإسلام مرة واحدة، ارتدوا عن الإسلام كثير منهم، وبعضهم ما ارتد عن الإسلام لكن منع الزكاة، منع الزكاة، وقال إن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا نعطيها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، قال كذا، قال ما أمرنا نعطيها إلا النبي عليه الصلاة والسكن عليه، وأما غير النبي فلا نعطيها. ولهذا قال جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. وش يقولون؟ يعني جواء، يعني حجة باردة، حجة باردة جدا. يقولون إن الله سبحانه جل وعلا يقول خذ من أموالهم، ما أمر إلا محمد يأخذ، أما أبو بكر أما عمر أما كذا ما لهم علينا صدق، بس خذ أنت، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. حنا ما نعطيها إلا واحد اللي يصلي علينا، معنى يصلي علينا يدعو لنا ودعاه سكن لنا، احتجوها. فأبو بكر رضي الله عنه شمر وعقد الألوية وجهز الجيوش وقال والله لو منعوني عناق، وفي رواية العقال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدي، وما زال يقاتل المرتدين ويقاتل مانع الزكاة حتى إنهم رجعوا وسلموها. المهم أن الزكاة أنها من الشعائر الظاهرة، هنا شعائر خفية وهنا شعائر ظاهرة. الشعائر الخفية إذا ترك الإنسان ما يقاتل وتعقد الأولي لها، لكن الشعائر الظاهرة مثل الناس تركوا الأذان تركوا الإقامة تركوا هذا لا يقاتلون، يعني هذا من شعائر الدين الظاهر، تركوا إخراج الزكاة هذا من شعائر الظاهر يقاتلون، لكن يتركون مثلا عبادات خفية بينهم وبين الله ما نقول ما هي شعائر ظاهرة، ما نقول يقاتلون. فالزكاة من الشعائر الظاهرة الذي إذا تركوها قوتلوا، فالصحابة أجمعوا رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة فقاتلوهم، ولهذا قال وقوتل إن احتج إليه. ووضعها الإمام مواضعها، والإمام يخرجها ويصرفها في مصاريفها الثمانية، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام، يعني هل يقاتلون مانعين الزكاة؟ ما نقول لهم كفار، نقول لا، حنا ما قتلناهم لأجل كفرهم، قاتلناهم لأجل أنهم يؤدون الزكاة فقط، ما هو من شأن الكفر أبدا، عندهم تأويل، واللي عنده التأويل ما يكفر، عندهم تأويل، هذول تأويلهم ذاب، حنا نبين لهم ونقاتلهم حتى يرتجعوا. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره ونصدق بلا يمين، جالمها الزكاة، جالمها اللي يجب الزكاة، قال والله خرجته، خرج الزكاة، ما دريت أنكم تبون تجوا، ما دريت أنكم جايين تجبون الزكاة، يقول هل زكي بينك وبين الله، خلاص خلاص روح، يحلف قال لا ولا يحلف، هذه عباد، عباد ما يحلف فيه، ما هو حق آدم، حق الله. قال أودع بقاء الحول، والله ما جاء الحول، عن جيت لما بادرت علينا قبل بشهرين، أنا مخرجها إلى لا جاء الحول. قال له أيضا نصبر عليك حتى يحول الحول، يحلف قال لا ولا يحلف، عبادة ما فيها يمين. أو نقص النصاب، قال والله الزكاة بأربعين شاة، ما عندنا 39، قال مخفيها هنا وهنا، قال ما خفيت شيء، ما نقول له حلف، خلاص مسد مسد مسد هنا. أو أن ما بيده لغيره، قال عاد الزكاة، قال ما هو لي هذا، أنا راعي، أنا من الرعاة، ما هو حق، والزكاة ما يخرجها إلا صاحب، تحتاج نية عبادة، تبغى نية من النية، أو ما هي هذه ضريبة من الضرائب تأخذ من المال، وهذه زكاة عبادة لا بد لها من النية كنية الصلاة. لا يجوز يا المزكي أن تأخذها وتروح، ما جاء صاحبها حتى ينوي إن هذه زكاة، ما يقوله لا إلا هذا حق أخرج منها الزكاة. أو أن ما بيده لغيره ونحو صدق بلا يمين، يصدقها إيش؟ يصدقها الساعي وجابي الزكاة، يصدق كلامه ولا يجبره على اليمين، ما له لزوم، ما له لزوم أنه يجبره على اليمين. والآن نرجع إلى الأسئلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من المسلم الذي منع الزكاة شطر ماله عقوبة له؟ في خلاف، بعضهم قال ورد في حديث قال ونأخذ شطرا من ماله، وشطرا من ماله يعني عقوبة، وبعضهم قال إن الزكاة إن التعزير بأخذ المال إنه منسوخ. الصحيح إن هذا راجع للإيمان، راجع للإيمان، أن رأى تعزيره بأخذ المال أخذ، وأن رأى أنه ما يعزر ترك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل يجوز تكفير مانع الزكاة بعينه مع كونه غير جاحد لوجوبها؟ وهل يجوز تكفير مانع الزكاة بعينه مع كونه غير جاحد لوجوبها؟ وهل له ما يجوز مانع الزكاة؟ ما نقول أنه كافر، إذا رأينا إنسان عنده أموال ولا يخرج الزكاة ما نقول، نقول إن هذا عاصي وإنه تارك الركن من أركان الإسلام وإنه على خطر كبير، لكن كفر ما نقول كفر. وهل له حد معين؟ نعم، هل له حد معين في الشرع؟ ما له حد. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: نحن أربعة إخوان وابنين نعمل جميعا ونجمع ما نحصل عليه معا، وبعد فترة من الزمن أردنا أن نقتسم ما جمعنا بالتساوي، فحصل كل واحد منا على نصيبه، من ضمننا الابنين، وهما كل ابن لأحد منا أحد الإخوة، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء، ما في. إذا كانوا يعملون وناوين عاقدين عقد الشراكة ما في شيء. قال: أنا والد لأحد هذين الابنين الذي حصل على نصيبه معي، ما في شيء، ومع أعمامه، ولي ولد آخر يدرس وثلاث بنات متزوجات، ومالي ومال ولدي مع وهو متزوج، فهل يجوز لي أن أعطيه ما حصل عليه من القسمة دون إخوانه وإخواته وأخواته؟ لا، ما حقه من قسمه يعطى إياه، أما أنه يعطي شيء يفضله ويميزه عن غيره من إخوانه هذا ما يجوز. قال: وهل يجوز أن أعطيه مالا يتاجر به وتكون الفائدة له ويرد لي رأس المال؟ ما يخالف، هذه معاملة جائزة، هذه معاملة تجوز. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما رأيكم في زكاة الدين؟ زكاة الدين إذا كان لك دين على إنسان، إن كان هذا الدين متى ما بغيت حصلته، إنسان مالي، أي وقت تطلبه فأنت يعطيك إياه، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، لأنه كأنه في صندوق. وأما إذا كان عند معسر أو مماطل أو نحو ذلك ولا تقدر الحصول عليه، هذا ما فيه زكاة. إذا قبضته كأنك حصلت مال جديد، تبتدي فيه حول من جديد، هذا إذا كان عند معسر أو عند مماطل أو عند إنسان يعني صعيب حقه ونحو ذلك، فأنت هذا ما تخرجه، ما تخرج زكاة، ما تخرج عليه زكاة لو قعد 10 سنين، ما فيه زكاة، تبتدي فيه حول جديد. وأما إذا كان لا إلا عند موسر ومالي، أنت ما أردت حقك أعطاك إياه، فهذا تجب عليك الزكاة فيه كأنه عندك. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل بعد الانتهاء من الشوط السابع من الطواف تسليمة أو تكبيرة مع محاذاة الحجر الأسود؟ أي نعم، إذا هذا الحجر كبر وأشار إليه، أي بعد انتهاء الشوط الأخير. أي نعم. سائل يسأل ويقول: ما حكم المال الذي يأخذه الإنسان نتيجة اشتراكه في المسابقات التي توجد في الجرائد والمطبوعات؟ ما في شيء، ما في شيء، هذه مسائل تشجيعية وكذا، ما في حاجة. إذا كان يحل مسائل علمية أو أشياء وكذا وحصل له جائزة عليها ما في. أثابكم الله. سائل يسأل ويقول: في كم تقطع يد السارق؟ يد السارق ورد فيه يعني أحاديث تقطع في البيض وتقطع في الحبل وتقطع في 4 دراهم، لو رأيناها يعني شيء بسيط جدا، فهذه اختلف العلماء فيها. اختلف العلماء فيها، هل ناخذ الأحاديث على ظاهرها وإنه لو سرق البيض قطعناه، ولو سرق 4 دراهم 4 دراهم نص ريال قطعناه، أو سرق الحبل قطعناه. بعضهم أخذ ظواهر الأحاديث، وبعضهم قال لا، هذا معناه تشويه حالة السارق، يقول إنه إن السارق إنه يسرق الشيء الطفيف يتدرج فيه حتى إنه يسرق الأشياء الكبيرة، يسرق الأشياء يتدرب الذكاء بالسرقة من القليل إلى الكبير، مما يسبب له قاطع يده، قاطع يده. هذا بعضه. فالراجح ان الاشياء التافهه والاشياء الطفيفه ما فيها قطع، وانما القاطع في الاموال الكبيره. اثابكم الله. فضيله الشيخ، سائل يسال ويقول: رجل عنده 250,000 ريال وسوف يوقع عقد بناء ب300,000 ريال، هل توجب الزكاه على ماله علما بان المال يدفع على دفعات؟ تجب الزكاة إذا كان مثلا إيش عقد شركة برأس المال، فالزكاة تجب في رأس المال وتجب في الربح. مثلا إنسان أنشأ زكاة في محرم، رأس مالها مثلا 200,000 ريال، لكن يوم جاء رمضان، يوم جاء محرم الثاني، وإلى صايرة 400 بدل 200، يزكيها كل 400. قال كيف نزكيها والمئتين هذولي ما حال عليهن الحول، المئتين الزايدة ما حال عليه الحول، قلنا نزكيها لأجل أصله، لأن الحول حوله حول أصلها، يعني حتى لو فرضنا أنه ما زادت إلا موسم الحج قبل أن يحل الزكاة مثلا بشهر واحد، زادت الأسعار وزادت الأشياء، وبعد ما كانت 200 صارت 400، نقول زك على 400 لما جاء حول الأصل. قالوا 200 الربح ما مضى عليهن حول، قلنا حولهن حول أصله. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح. بارك الله فيكم. سائل يسأل ويقول: أنا شاب مريض بالوسواس حتى أنه يصل إلى درجة أني أنكر البعث وإلى أشياء كفرية، وأحيانا أكاد أجن من شدة وكثرة هذه الوساوس، فما العمل فضيلة الشيخ؟ العمل، هذا إنسان مريض، مريض ولا عنده إرادة، إرادته ضعيفة، هذا يجب عليه كافح الوساوس ولا ينطق بها، لأنه مدامه وساوس ما تضره، لكن إذا أخرجها ضرته، إذا أخرجها وتتكلم فيها تضره، فهذا ما يجوز له، انه هذا يكافح له، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، هو الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا هو اللي يجب عليه ان يكافح الاشياء، ليعلم ان الله جل وعلا ان فيه البعث وفيه النشور وفي يعني الجزاء بعد الموت، جزاء اخروي، اما الى جنه والا الى نار، هذا مما جاءت به النصوص بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا أمر لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: هل المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وإذا نسي المأموم الفاتحة هل يعيد الركعة، علما بأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية وراء الإمام؟ قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول تجب، بعضهم قال لا تجب، بعضهم قال تجب بالجهرية، بالسرية دون الجهرية. مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الإمام أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة لا تجب، وأن الإمام يتحملها عن المأموم، هذا مذهب الإمامين. ومذهب الإمام الشافعي على العكس من هذا، يقول تجب على الإمام والمأموم والمنفرد. ومذهب الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقول لا، في السرية تجب، في السرية يجب على المأموم يقرأها، وأما في الجهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، سماعك هذا كافي، هذا أرجح الأقوال، هذا قول متوسط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم صيام يوم السبت؟ صيام يوم السبت وحده مكروه وحده، إلا إذا صادف إنك لك صيام، مثلا صادف إنك تصوم يوم وتفطر يوم، وبكان صادف يوم السبت أيام البيض، صادف يوم السبت يعني ما هو من شان السبت، صمت ما هو من أجل إنه السبت، إنه وافق صيام من صيام كذا، ما في شيء، سواء كان السبت أو سواء كان الجمعة أو كذا جاي. وأما إنك تقصد يوم السبت أو تقصد يوم الجمعة وحده هذا مكروه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما رأيكم في زكاة الفواكه والخضروات؟ ما فيها زكاة الفواكه والخضروات، هذه ما فيها زكاة، عشان عنده مزرعة فيها خضروات وفيها يعني أشياء كذا ويجني منها كل يوم يحصل يبيع، ذا هذه ما فيها زكاة. الزكاة في قيمتها في ثمنها إذا حال عليه الحكم، إذا حصلت منها المزرعة مثلا 20,000 30,000 ريال وحال عليها الحول وهي عندك ما صرفتها ففيها الزكاة، أما نفسها الخضروات تخرج منها ما فيها زكاة. وكذلك مثلا الفواكه، عنده مثلا رمان، عنده مثلا إيش برتقال، حمضيات، حاجات، مباطخ، هذه ما فيها زكاة، الزكاة في قيمتها إذا حال عليه الحول. مذهب الإمام أبي حنيفة فيها الزكاة، لكن هذا الراجح ما ورد فيه. الأصل براءة الذمة، الأصل أن الذمة بارئة ولا يجب على الإنسان شيء إلا ما أوجبه الله ورسوله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول ما حكم من أراد أن يعمل في وظيفة ويضطر إلى دفع رشوة، فما حكم الوظيفة؟ إن كان هل عمل أنت كفو له